أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم لتريدن الله

والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمتصدقين والذاكرين الله كثيرا Thank you. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات ذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات

وكان الله بكل شيء عليما. والمنافقين وتعالى صدق الله.